بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن Quranway.net تقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا بفضل الله عز وجل وبحوله وبقوته من أحكام الاستعاذة والبسملة، وأخذنا مقدمة عامة عن التجويد في أول الأمر، ثم بدأنا بعد ذلك في أحكام الاستعاذة والبسملة. وهذا هو أول درس نتناول فيه الأحكام بصفة رسمية. كنا نتكلم عن الاستعاذة وكيفية البدء في القراءة، وتكلمنا من قبل عن أهمية حفظ القرآن وأهمية تجويده وما إلى ذلك. واليوم نتكلم ونبدأ في الأحكام، نبدأ في دراسة الأحكام، ونبدأ بإذن الله عز وجل أول حكم، وهو أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام النون الساكنة والتنوين إن شاء الله عز وجل ستنصب الدراسة على متن تحفة الأطفال، على متن تحفة الأطفال للإمام سليمان الجمزوري عليه رحمة الله تعالى. وبداية، قبل أن نبدأ، نستحضر نية صالحة في طلب العلم والاستعانة على بهذا الدرس على تعلم علم يفيدنا بإذن الله عز وجل يوم القيامة، وهو القرآن. فبداية يا أخوان، نجدد النية لكل واحد، ونستحضر أهمية هذا العلم، ونستحضر نية أن هذا العلم علم خادم نتعلمه بكيفية قراءة القرآن قراءة صحيحة تنفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكان من هدي السلف، أو من هدي بعض السلف، أنه كان حينما أو حين يحدث كان يضع الطيب ويسرح شعره ولحيته، ويستخدم العود لتطيب رائحة المكان وما إلى ذلك، لأنه يحدث ويعلم علما ينفع صاحبه بإذن الله عز وجل في الآخرة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإن شاء الله عز وجل نستحضر نياتنا جميعا ونبدأ بإذن الله عز وجل. سنأخذ بإذن الله عز وجل اليوم أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام النون الساكنة والتنوين. النون الساكنة هي نون ساكنة أصلية تثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا. نون ساكنة أصلية تثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا، هذه النون الساكنة، خالية من الحركة. والحركة نعني بها هنا الفتح أو الكسر أو الضم، الفتح أو الكسر أو الضم. وعلى هذا تكون كل نون ليست محركة فهي ساكنة، وخلو الحرف من الحركة في المصحف في بعض حالاته دليل على سكونه، دليل على سكونه. إذن النون لها، أو السكون له حالتان. الحالة الأولى أن يكون الحرف معرى ليس عليه حركة، ليس عليه حركة. وهنا ندخل الجزء الثاني، وعلاماتها. ما هي علامات النون الساكنة؟ علاماتها، يوضع على النون الساكنة علامة السكون. وما هي علامة السكون؟ رأس حاء صغيرة غير معجمة، رأس حاء صغيرة غير معجمة، أو ليس عليها نقط. معنى كلمة معجمة في التجويد ليس عليها نقط. وأما المنقوطة فنقول معجمة، ولغير المعجمة أيضا تعريف آخر هو المهملة. حينما نقول عين مهملة أو حاء مهملة، أي ليس عليها نقط. إذن تعريف النون الساكنة نون أصلية ثابتة لفظا وخطا ووقفا، وهي نون خالية من الحركة، والحركة نعني بها الفتح أو الكسر أو الضم. علاماتها، علامات هذه النون الساكنة أو علامات السكون: رأس حاء صغيرة غير معجمة أو معرى من الحركة، تعرى من جميع الحركات، تعرى من جميع الحركات بما فيها رأس الحاء، بما فيها رأس الحاء. ووجودها، الجزء الثالث، نريد أن ننظم المعلومات. قلنا أن رقم واحد التعريف، رقم اثنان العلامة علامتها، ما هي علامة هذا السكون. النقطة الثالثة وجودها، وجودها. النون الساكنة تقع في الأثناء والأفعال وفي الحروف، وتقع متوسطة ومتطرفة وزائدة. ما معنى هذا الكلام؟ تقع في الأسماء والأفعال والحروف، وتأتي متوسطة ومتطرفة وزائدة. تأتي في الأسماء مثل الأنعام مثلا، الأنعام، الأنعام، هذه نون ساكنة. هل هذا واضح الكلام؟ هذه الاسم، الأنعام اسم معروفة. والأفعال: وتنحتون من الجبال، وتأتي أيضا في الأفعال نحو وتنحتون من الجبال، وتأتي في الحروف أيضا، وتأتي في الحروف أيضا في نحو من، هذا حرف، ويا، وتأتي متوسطة أي في وسط الكلمة في نحو كلمة ينأونا وينهونا، في نحو كلمة ينهونا وينأونا. ومتطرفة أي في نهاية الكلام، ومتطرفة في نهاية الكلام. من مثال، مثلا نقول من علق، خلق الإنسان من علق، من في النهاية بعكس ينأون وينهون كانت في الوسط. وتكون أيضا في أصل الكلمة أي أصلية، مثال كلمة أنعمت، أنعمت أصلية. ما معنى كلمة أصلية في أصل الكلمة؟ أي إذا حذفت لا يتم المعنى، إذا حذفت لا يتم المعنى. فإذا حذفنا النون من كلمة أنعمت تغيرت الكلمة وأصبحت كلمة ليس لها معنى. إذن تأتي في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف، وتأتي متوسطة ومتطرفة، وتأتي أصلية وزائدة في أصل الكلمة وزائدة عليها. في أصل الكلمة كما قلنا مثال كلمة أنعمت، مثال كلمة أنعمت، وزائدة مثل فانفلقا. فأصل الفعل لا نقول انفلقا، ولكن أصل الفعل فلقا، فجاءت هنا النون زائدة عليها. ومعنى أن نقول أن السكون أصليا أي ثابتا في الوصل وفي الوقف. إذن أصالة السكون هنا بمعنى ثابتا في الوصل وفي الوقف. إذن في كلمة نستعين، هل نقول أن النون هنا تأخذ أحكام النون الساكنة؟ لا نقول بذلك، فأصل الكلمة نستعين، أصل النون مضمومة. إذن هذا السكون طرأ وعرض للوقف فقط، أما عند الوصل فهي تكون نونا مضمومة، فهي نون مضمومة. إذن أصل الكلمة نستعين وسكنت للوقف فقط، أما السكون الأصلي وأصالة السكون فتكون، فنعني بها ثبوت النون في الوصل وفي الوقف معا. إذن يخرج من أصالة السكون إن كان السكون عارضا للوقف، إن كان السكون عارضا للوقف فهذا يخرج من أصالة السكون. وأيضا يخرج من أصالة السكون ما كان للتخلص من التقاء الساكنين في نحو إن ارتبتم، في نحو إن ارتبتم. أصل الحرف كان إن ساكن، النون هنا ساكنة، وإرتبتم كانت إن ارتبتم، ولكن الهمزة الموجودة في كلمة ارتبتم همزة وصل، والراء بعدها ساكنة، ف فلو أننا وصلنا الكلام لكانت النون ساكنة بعدها راء ساكنة، فكسرت النون لالتقاء الساكنين فلا يصبح هنا السكون أصليا، إذن أصالة السكون في ثبوتها في الوصل وفي الوقف معا، ويخرج عن أصالة السكون ما كان سكونا عارضا للوقف أو تحرك للتخلص من التقاء الساكنين نحو إن ارتبتم. أيضا نظم بعضهم تعريفا للنون الساكنة في بيتين جميلين، قال فيهما في تعريف النون: ساكنة أصلية تثبت في، ساكنة أصلية تثبت في لفظ ووصل ثم خط موقفي، ساكنة أصلية تثبت في لفظ ووصل ثم خط موقفي، وهي تكون في اسم أو فعل وفي، وهي تكون في اسم أو فعل وفي حرف وفي وسط ترى وطرفي، حرف وفي وسط ترى وطرفي. نعيد البيتين مرة أخرى، أرجو أن يحفظ هذان البيتان: ساكنة أصلية تثبت في لفظ ووصل، لفظ ووصل ثم خط موقفي، ساكنة أصلية تثبت في لفظ ووصل ثم خط موقفي، وهي تكون في اسم أو فعل وفي حرف وفي وسط ترى وطرفي. هذا إن شاء الله عز وجل تم تناوله. وإذا وضع السكون فوق النون في المصحف علامة على إظهارها في النطق، إذا وضعت هذه العلامة علامة السكون فوقها في المصحف فهذه العلامة علامة على إظهارها في النطق، فهذه علامة على إظهارها في النطق، وتعريتها عن السكون علامة على عدم إظهارها، علامة على عدم إظهارها. هذا بالنسبة للنون الساكنة. ننتقل إلى التنوين، ننتقل إلى التنوين. تعريف التنوين، ونرجو أن نقارن بين النون الساكنة وبين التنوين. تعريف التنوين: هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا ووصلا وتفارقه خطا ووقفا. أرجو أن يكون الكلام واضح الآن. تعريف التنوين: نون ساكنة، أول اختلاف زائدة، كانت هناك أصلية، نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم، آخر الاسم لفظا ووصلا وتفارقه خطا ووقفا. علامته، ما هو علامة التنوين؟ فتحتان أو كسرتان أو ضمتان، ينطق بكل منها وصلا، نحو سميع بصير، مشاء بنميم مثلا، فلا ينطق بها إلا وصلا. فهذه بالنسبة للضمتين وللكسرتين. فإذا وقفت على كلمة بصير مثلا، أصلها بصير، سميع بصير، هذا هو الأصل، ولكنني قلت بصير ووقفت عليها، إذن اختفى التنوين حال الوقف، حينما تكون الكلمة منونة بالضم، ضمتان. مشاء بنميم، أصل الكلمة مشاء بنميم، فحال الوقف اختفى التنوين بالكسر، فكيف يكون الحال في التنوين بالفتح؟ إذا كانت الكلمة منونة بفتحتين فحال الوقف نقف بالألف، فحال الوقف نقف بالألف، ويسمى هذا بمد العوض، وأنزل من السماء ماء، كان أصل الكلمة ماء، فهذا الوقف يسمى بمد العوض. إذن لا تظهر النون في أي حال من الأحوال، في أي حال من الأحوال لا تظهر النون مطلقا، سواء كان هذا التنوين بالفتح أو كان هذا التنوين بالضم أو كان هذا التنوين بالكسر. إذن التعريف انتهينا منه، والعلامات أيضا انتهينا منها. كيفية الوقف عليه، كيفية الوقف على التنوين. نحن لم نتعرض لمثل هذه النقطة في النون الساكنة، لماذا؟ لأننا اتفقنا أنها ثابتة في جميع الأحيان، أنها تثبت لفظا ووصلا وخطا ووقفا، اتفقنا على هذا أليس كذلك؟ أما هنا فاتفقنا أنها قد تفارقه خطا ووقفا، تفارقه خطا ووقفا. لذلك نقول كيف نقف على التنوين؟ الضمتان والكسرتان يوقف عليهما بالسكون ويحذف التنوين وقفا. كيفية الوقف عليه؟ الضمتان والكسرتان يوقف عليهما بالسكون ويحذف التنوين وقفا، نحو سميع عليم، سميع بصير، ولا يدخل في ذلك نون التنوين الذي هو للتخلص من التقاء الساكنين أيضا، ولا يدخل في ذلك نون التنوين كما لم يدخل في النون الساكنة التي تأتي للتخلص من التقاء ساكنين. مثال: قل هو الله أحد الله الصمد، فكان أصلها قل هو الله أحد الله الصمد، فإذا وصلنا نقول قل هو الله أحد الله الصمد، هكذا قل هو الله أحد الله الصمد، لم تعظون قوما الله قوما الله، هكذا. إذن لا يدخل في ذلك نون التنوين الذي هو للتخلص من التقاء الساكنين، نحو قل هو الله أحد الله الصمد، ونحو لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هذا بالنسبة للتنوين الذي هو ضمتان أو كسرتان. أما التنوين المنصوب نحو حكيما أو ماء أو عليما، فتبدل الفتحة، نبدل الفتحة الثانية ألفا، فتبدل الفتحة الثانية ألفا عند الوقف، ويعد ذلك مدا طبيعيا يسمى بمد العوض عن الفتحة الثانية. وجوده لا يقع التنوين إلا في الأسماء وهو من علاماتها، لا يقع التنوين إلا في الأسماء وهو من علاماتها. وقد لحق التنوين الفعل في كلمتين اثنتين تبعا لرسم المصحف فيهما، وقد تبع التنوين الفعل في كلمتين اثنتين فقط تبعا لرسم المصحف فيهما، كما في قوله تعالى ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين، هذه الكلمة الأولى وليكونن من الصاغرين. الكلمة الثانية، هذه سورة يوسف، الكلمة الثانية كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، سورة العلق، لنسفعا بالناصية، وهو في الأصل نون توكيد خفيفة، هذه أصلها، هذه أصلها. أرجو أن يكون الكلام واضح. إذا وقفنا على هذا الفعل المنون كيف نقف عليه؟ إذا وقفنا على هذا الفعل المنون كيف نقف عليه؟ نقف عليه بالألف أيضا، نقف عليها أو على هذا أو على هاتين الكلمتين، نقف على هاتين الكلمتين بالألف وفقا للرسم، وهو ملحق بالتنوين لأن الفعل لا ينون وإنما ألحق بالتنوين لرسم المصحف، وعومل على هذا معاملة التنوين. ونقول أيضا بيتين خفيفين في التنوين كما قلنا في النون الساكنة، ونقول هذين البيتين ولكن التنوين نون ساكنة زائدة في آخر اسم كائنة، ولكن التنوين نون ساكنة زائدة في آخر اسم كائنة، تثبت في اللفظ وفي الوصل ولا تثبت في الخط وفي الوقف كلا. نعيد البيتين مرة أخرى: ولكن التنوين نون ساكنة زائدة في آخر اسم كائنة، تثبت في اللفظ وفي الوصل ولا تثبت في الخط وفي الوقف كلا. أرجو أن يكون هذا الكلام واضحا. فروق بين النون الساكنة والتنوين، فروق بين النون بين النون الساكنة والتنوين. النون الساكنة تكون حرفا أصليا من حروف الهجاء، يعني قد تكون غير زائدة وقد تكون زائدة، مثال انفلق. أما التنوين فلا يكون إلا زائدا عن بنية الكلمة، بدليل أننا نستغني عنه حال الوقف. والنون الساكنة تثبت لفظا وخطا، النون الساكنة تثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا، والتنوين لا يثبت إلا لفظا ووصلا، والتنوين لا يثبت إلا وصلا ولفظا. إذن النون الساكنة تثبت لفظا وخطا ووقفا ووصلا، والتنوين لا يثبت إلا لفظا ووصلا، أما خطا ووقفا فلا يثبت. النون الساكنة توجد في الأسماء والأفعال والحروف، والتنوين يوجد في الأسماء فقط باستثناء ما قلنا. والفرق الأخير أن النون الساكنة تأتي متوسطة ومتطرفة، والتنوين لا يكون إلا متطرفا. والخلاصة أن التنوين نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا ووصلا وتفارقه خطا ووقفا، وهو من علامات الأسماء. ولحق التنوين لفظي لنفعا ولا يكونا من الأفعال للرسم العثماني. تركيب التنوين في المصحف علامة دالة على إظهاره في النطق، إلا أن التنوين إما أن يكون متراكبا أو متتابعا، إما أن يكون متراكبا أو متتابعا. متراكبا أي تأتي العلامتان فوق بعضهما البعض، هذا معنى أنه متراكب أو هناك تراكب حركات. وتتابع أن يكون بينهما فرق بسيط، وتتابع يكون بينهما فرق بسيط، وسيتضح أيضا ذلك عند القراءة. إذن تركيب التنوين في المصحف علامة دالة على إظهاره في النطق، وتتابع التنوين بحيث تسبق إحدى الحركتين الأخرى علامة دالة على إدغامه أو إخفائه. هذه النون الساكنة التي تكلمنا عنها والتنوين له أحكام أربعة. فأول هذه الأحكام الإظهار، وكما قلنا أننا سنطبق على متن تحفة الأطفال. فيقول صاحب المتن رحمه الله، وهو الإمام سليمان الجمزوري عليه رحمة الله، يقول: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام، فخذ تبييني. بدأ يسرد للنون إن تسكن وللتنوين. هذا كلام واضح، أي أن النون الساكنة والتنوين تأخذ نفس الأحكام، أربع أحكام، فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي: همز فهاء، ثم عين حاء مهملتان، ثم غين خاء. هذا كلام جميل بسيط. قبل أن نتعرف على إظهار النون تحديدا، نتعرف على الإظهار بوجه عام. نتعرف على الإظهار بوجه عام. الإظهار لغة هو الوضوح والبيان. الإظهار لغة هو الوضوح والبيان، واصطلاحا إخراج الحرف المظهر من مخرجه من غير غنة فيه، من غير غنة فيه. لأننا إذا قلنا أن الإظهار والإدغام والإخفاء هذه الأحكام لا تكون إلا في النون والميم، ومعلوم أن هذين الحرفين هما الحرفان اللذان يحتويا على الغنة، ولا توجد الغنة في حرف آخر غيرهما. إذن الإظهار اصطلاحا إخراج الحرف المظهر من مخرجه من غير غنة فيه، ووضوحه في النطق وفصله عما بعده. إخراج الحرف المظهر من مخرجه من غير غنة فيه، ووضوحه في النطق وفصله عما بعده. والحرف المظهر قد يكون النون الساكنة أو الميم الساكنة أو اللام الساكنة. النون الساكنة أو الميم الساكنة أو اللام الساكنة إلى آخره. وحرف الإظهار هو الحرف الذي يقع بعد النون الساكنة أو التنوين. حرف الإظهار هو الحرف الذي يقع بعد النون الساكنة أو التنوين، أو بعد الميم الساكنة أو بعد اللام الساكنة. حرف الإظهار بداية قلنا الإظهار لغة واصطلاحا، ثم الحرف المظهر قد يكون نون ساكنة أو ميم ساكنة أو لام ساكنة أو غيره. وحرف الإظهار والحرف الذي يقع بعد النون الساكنة أو التنوين بحيث يسبب إظهارها، بحيث يسبب إظهار هذا الحرف، فهو يقع إما بعد النون الساكنة أو الميم الساكنة أو اللام الساكنة. فإن وقع بعد النون الساكنة كان هذا الإظهار إظهارا حلقيا، كان هذا الإظهار إظهارا حلقيا، وإن وقع بعد الميم الساكنة كان هذا الإظهار إظهارا شفويا، وإن وقع بعد اللام الساكنة سميت لام قمرية. لام قمرية. كيفية الإظهار؟ يتم الإظهار بإيضاح الحرف المظهر وعدم غنه، يتم الإظهار بإيضاح الحرف المظهر وعدم غنه، وإيضاح حرف الإظهار بعده من غير فصل بينهما ولا سكت، من غير فصل بينهما ولا سكت. مرة أخرى، كيفية الإظهار؟ يتم الإظهار بإيضاح الحرف المظهر من غير غنه وعدم غنه، وإيضاح حرف الإظهار بعده من غير فصل بينهما ولا سكت، من غير فصل بينهما ولا سكت. هذا بالنسبة لقراءة حفص، ونحن نتكلم عن قراءة حفص. سبب الإظهار، وجه الإظهار وسببه في جميع أنواع الإظهار هو بعد ما بين الحرف المظهر وحرف الإظهار في المخرج، بعد ما بين الحرف المظهر وحرف الإظهار في المخرج. فمثلا نضرب مثالا على النون الساكنة، تخرج من أين؟ تخرج من طرف اللسان، أليس كذلك؟ النون الساكنة تخرج من طرف اللسان. وحروف الإظهار الستة كما قلنا للحلق ست رتبت، فلتعرفي سبب الإظهار بعد ما بين الحرف المظهر وحرف الإظهار في المخرج. النون الساكنة مثلا تخرج من أين؟ من طرف اللسان، أليس كذلك؟ نون، حينما تقول نون أو أن يكون واضح لديك أنها تخرج من طرف اللسان، أليس كذلك؟ حروف الإظهار وسمى كما قلنا الإظهار الحلقي، لماذا؟ لأن حروف الإظهار أي الحرف المسبب للإظهار يخرج من الحلق. انظر أين الحلق وانظر أين طرف اللسان، هل هذه المسافة قريبة أم بعيدة؟ بعيدة. إذا ما دامت هذه المسافة بعيدة كل هذا البعد فهذا يكون سببا كافيا للإظهار، فهذا يكون سببا كافيا للإظهار. وأيضا في الميم الساكنة، أيضا في الميم الساكنة، فالميم تخرج من الشفتين من آخر جزء، وباقي الحروف التي تسبب إظهارها تسبب إظهارها فتخرج من داخل الفم، فيكون بينها مسافة بعيدة مما يسبب الإظهار. وكذلك في اللام الساكنة، من إبغي حجك وخف عقيمه، وهكذا جميع أنواع الإظهار حيث يجب إخراج الحرف المظهر وحرف الإظهار من مخرجيهما واضحين، فينطق بالسكون أو التنوين أو ينطق بغيرهما نطقا واضحا من غير غنة ولا سكت. وكذلك أيضا الحرف الذي بعدهما يخرج واضحا جليا. الأمثلة، نقول مثلا كلمة ينهون، ينهون، هل واضح البعد بين ين هون؟ إذا حاولت أنت أن تدغمها فستجد صعوبة كبيرة جدا في إدغامها، ين هون لن تستطيع أصلا، لن تستطيع أصلا أن تدغمها للبعد الشديد جدا جدا بين الحرفين. إذن مثال على الإظهار، ين هون أو ين أون أو من عمل أو من غير سوء، كل هذه أمثلة على الإظهار. وعلة الإظهار، الإظهار في الحروف هو الأصل، يجب علينا أن نعرف أن الإظهار في الحروف هو الأصل، لأنه أكثر، لأن الإظهار أكثر ويلزم عند الوقف، ويلزم عند الوقف، ولأن الحرفين مختلفان لفظا فهناك اختلاف بين الحرفين ولا شك. فعلة الإظهار لأن الإظهار هو الأصل أولا، ولأنه يكون أكثر وضوحا، ويلزم عند الوقف، ولأن هذين الحرفين مختلفان لفظا. ولكن إذا قلنا مثلا أنبئوني، أنبئوني، النون من أين تخرج؟ من طرف اللسان. والباء من أين تخرج؟ أنبئوني، كان أصلها أنبئوني هكذا، والباء تخرج من الشفتين، أليس كذلك؟ هل المسافة بين طرف اللسان وبين الشفتين بعيدة أم قريبة؟ قريبة ولا شك. إذن فيكون الحال هنا حكم من الأحكام غير الإظهار، فالنون والباء بينهما مسافة قريبة في المخرج. والقاعدة التي شذت الوحيدة هي إخفاء النون مع القاف والكاف، إخفاء النون مع القاف والكاف، لأن القاف والكاف بعيدة نوعا في المخرج عن القاف والكاف، بعيدة نوعا في المخرج عن النون، وهذا واضح طبعا، ولكن هنا تحقق الإخفاء في النون الساكنة والتنوين. علامة الإظهار في المصحف، علامة الإظهار في المصحف، أولا بالنسبة للنون الساكنة، أولا بالنسبة للنون الساكنة، سنتكلم عن النون الساكنة، إظهار النون الساكنة، ثم التنوين، ثم الميم الساكنة، ثم اللام الساكنة، ثم بعد ذلك الإظهار المطلق، الإظهار المطلق. بالنسبة للنون الساكنة يكون علامة الإظهار وجود السكون فوق الحرف المظهر، وجود السكون فوق الحرف المظهر على شكل رأس حاء، هذه العلامة علامة على إظهاره، كما في كلمة من عمل صالحا، من عمل صالحا، فينطق بالنون ساكنة واضحة من غير غنة، وتفصل عن العين التي بعدها من غير سكت ولا تنفس، وتظهر العين كذلك واضحة في النطق. هذا مثال بالنسبة للنون الساكنة. بالنسبة للتنوين، وجود حركتي التنوين، وقلنا أن التنوين يتكون من حركتين، أليس كذلك؟ وجود حركتي التنوين معا فوق بعضهما على الحرف المنون أو تحته المظهر، على الحرف المنون المظهر أو تحته، هذه العلامة علامة على إظهاره في النطق. فمثلا نقول غاسق إذا وقب، نقول غاسق إذا وقب، فيكون الكسرتين فوق بعضهما تماما، الضمتين نحو سميع عليم، سميع عليم. نلاحظ في سميع عليم أنها توجد حركة واحدة ضمة ثم فصل بعدها، حركة واحدة ضمة ثم فصل، أما إذا وجدنا ضمتين فهذا علامة على حكم غير الإظهار، على حكم غير الإظهار، ويكون إما إخفاء أو إدغاما. والفتحتين نحو عليما حكيما، عليما حكيما. إذن بالنسبة للتنوين، أن وجود حركتي التنوين معا فوق بعضهما، ثم تراكب الحركات على الحرف المنون المظهر، هذه العلامة علامة، علامة على إظهاره. بالنسبة للميم الساكنة، وجود السكون فوق الميم في المصحف علامة على إظهارها، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غيث، عليهم غيث، هذه نجد رأس الحاء موجودة علامة على الإظهار الشفوي مع تحريك الحرف الذي يليه بحركته، لأنه لا يلتقي ساكنا، هذه بالنسبة للميم الساكنة. بالنسبة للام الساكنة، وجود السكون فوق اللامات الساكنة علامة على إظهارها مع تحريك الحرف الذي بعده بحركة، بحركته الذي التي هي أصله، وجود السكون فوق اللامات الساكنة علامة على إظهارها مع تحريك الحرف الذي بعده بحركته، مثل مثلا العليم، العليم، الكريم. بالنسبة للإظهار المطلق، وجود السكون فوق النون في نحو كلمة بنيانه أو بنيان أو صنوان، نجد سكونا فوق النون، ويسمى هذا بالإظهار المطلق في النون. والخلاصة من هذا الكلام أن الإظهار هو إخراج الحرف من مخرجه بإيضاح حرف الإظهار والحرف المظهر، والغنة لا تصحب الإظهار مطلقا، الغنة لا تصحب الإظهار مطلقا. وعلامته في المصحف وضع السكون على الحرف المظهر على شكل رأس حاء، أما في التنوين فنجد التنوين المركب فوق الحرف أو تحته. وسبب الإظهار دائما البعد في المخرج بين حرف الإظهار والحرف المظهر، فحروف الحلق تخرج من الحلق والنون والتنوين يخرجان من طرف اللسان، وهكذا بقية أنواع الإظهار. والإظهار هو الأصل كما قلنا، الإظهار هو الأصل وهو الأكثر وهو الذي يلزم عند الوقف، ويقع الإظهار عند حروف الإظهار الحلقي والشفوي وفي الإظهار المطلق والميم الساكنة ما لم يقع بعدها ميم ولا باء، والميم الساكنة ما لم يقع بعدها ميم ولا باء، واللام الساكنة إذا وقع بعدها أحد حروف ابغي حجك وخف عقيمه. وجزاكم الله خيرا.